بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على آله وصحبه ومن تبع هداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين آمين آمين. قال الناظم رحمه الله عذلك للمرء اللحى. ايش عذلك؟ عذلك لايش للمرء؟ للمرء عذلك للمرء اللحى عذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى نعم وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. قال العذل بالدار المعجمة بالذال المعجمة العذل نعم الملامة الملامة عذله يعذله عذلا لامه ها معناه واحد على كل المعنى هو واحد من حيث الجملة المعنى لللفظتين أو للكلمتين واحد عذله لامه بمعنى قال الملامة كالتعذيل الملامة كإيش؟ كالتعذيل كالتعذيل هو هذا هو الملامة كالتعذيل التعذيل ما هو مصدر لإيش؟ لعذله على هذا فالملامة هذا مصدر لكنه ليس مصدرا للام المزيد فيه بخلاف التعذيل مصدر لعذل المزيد فيه عذل تعذيل لكن ملامة مصدر للام الثلاثي على وزن مفعلة ملامة ملومة لام يلوم أصل ملومة فحصل فيه العلال والإجلال فصار ملامة على وزن مفعلة والمصادر التالية على وزن مفعلة نعم قال والاسم العذل محركة والاسم العذل يقصد بالاسم أنه اسم مصدر هذا ظاهر وليس بالقياسي واسم المصدر أو عندما يطلق العلماء الاسم فهذا في الحقيقة يكون اسم مصدر يطلق على المعنى المصدري الحدثي فهم كذا وقد يطلق ويراد به ذات شيء والمصدر سواء كان اسم مصدر أو كان اسم أو كان مصدرا قد يطلق على ذات على شيء فهذا هو المراد بقول العزل أي ذات شيء أو ذات لوم معين يقال العذل فيكون المراد به شيئا معينا من اللوم ويقال العذل نعم قال وكل هذا كما سبق أن قلت لك يحتاج إلى الدليل من كلام العرب لو وجد هذا عنده ترتاح النفوس لكن كلام عالم أمين نقول كذا نعم قال العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله لو كنت تعرف خليل ذا واحد العروض صاحب العروض وإيش أيضا أيوه نعم قال لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أعلم ما تقول عذلتك عذلتك الشاهد باللام باللام عذلتك أي لمتك قال لكن جهلت مقالتي فعذلتني فعذلتني لمتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك وعلمت أنك جاهل فعذرتك وهكذا ينبغي للعالم أن يعذر الجاهل ولا يعنف ولا يشدد عليه بسبب الجاهل لكن ينبغي للجاهل أيضا أن يتأدب ولا يكون هكذا هو أمام العالم كذا ينبغي للجاهل يفعل هكذا فيقول هذا وإلا فإذا لم يحصل الأدب فيحصل هناك ما ليس بجيد نعم قال اللحى بالفتح من لحيت فلانا ألحاه أي ألومه لحيت فلانا ألحاه ها بمعنى اللامه لامه ولاح كما قال صاحب المقامات ولاح يلحى على جر العنان إلى ملهم فسحقا له من لائح لاحي ولاح أي ظهر يلحى يلوه لاح يلوه ظهر أمامي يلحى يعني يلوم إذن فلاح يلحى بمعنى لام نعم قال لحيت فلان ألحاه لمته أشوف لحيت فلان لمته ها نعم قال فهو ملحي فهو ملحي هذا اسم مفعول ملحي هذا اسم مفعول لحاه لأن لحى متعد وإذا كان متعديا فاسم المفعول فيه على وزن مفعول وأصله ملحول مفعول فحصل فيه الإعلال والإبدال والإدغام ملحوي تلاحظ أنه اجتمعت الواو والياء وسبق أولهما بسكون الواو فتقلب هذه الواو السابقة الساكنة تقلب ياء فيجتمع ياءان فتدغم الأولى في الثاني وتكثر الحاء فيصير ملحيا وهكذا في مثل هذه الأفعال إذا كان ناقصا على هذا النمط فيحصل في هكذا لاح يلحى ملحيا نعم على ترى إلى قول يخشى يلحى مثل المفعول منه مخشي ملحي إذا كان الفعل الوزن يفعل أو يفعل في المضارع نعم مخشي ملحي نعم قال وقشرة العود اللحى وقشرة العود اللحى القشرة التي تكون العيد إن شئت قلت جلدة العود إن شئت اللي هات تفهم وإلى ما للعود ما للعود جلد للإنسان جلد لكن ما على العود يقال له قشرة يقال له قشرة وجلدة العود يقال له اللحى بكسر اللام قال اللحاء بالكسر والمد أيوة والقصر لغة اللحاء بالمد والقصر القصر لغة والقصر لغة معناه أن الأصل هو يقول القصر لغة لا شك لكن كان يريد أن يقول الأصل هو اللحاء اللحاء هي القشرة للعود فقد يقصر فيقال اللحى قصرا قصرا للممدود فالأصل هو المد نعم نعم قال والقصر لغة أي اللحى وهو ما على العود من قشرة أيوة ويقال لحوت العود لحوا من باب قال يقال لحوت العود لحوا لحوا ما معنى لحوت العود قشرته أيوة قشرته لحوت العود لحوا من باب إيش إيش قال من باب إيش قال أي على معناه أن اللحى بالضم في المضارع بالضم في المضارع هو يقصد هكذا لحوت العود الحوه وذكر فيه لغتين هذا هو يلحوه على أنه يفعل في المضارع فيقول لحى يلحو وقد تكون في لغة أخرى ما هي؟ قال من باب نفع يعني بالفتح أيوة لاح من باب إيش؟ بالفتح من باب إيش؟ إيش قال نفع نفع إذن لاحياء على هذا الصيغ لاحياء نفع فإذا كان من باب النفع أو على أو هو نظير النفع فيريد أنه فعل ثلاثي على وزن فعل عينه مفتوح في الماضي وعينه هذا حرف حلق وإذا كان الفعل هكذا ثلاثيا مفتوح العين وحرف حلق فإن مضارعه قياسا يفعل نفع ينفع إما يكون حلقي العين أو حلقي اللام هذا حلقي اللام نفع على كل حال لكن النتيجة أن المضارع له يفعل فتقول لحى يلحى وتقول لحى يلحو لغتان نعم قال ولحيته لحيا من باب نفع فشرته هذا قال وجمع لحية لحى وجمع لحية لحى هذه مسألة أخرى الجمع لحية إيش قال؟ لحى. لحى. قال اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن. وإيش؟ خدين والذقن. والذقن ليس الذقن. والذقن تعرف الذقن؟ عرفت؟ بكم نعم تعلم. كيف؟ أريد منكم أتعلم. طيب. أحسن. على كل حال. أنا أقول تقدم لك ولغيرك بذلك قلت هذا من باب السؤال فقط. الذقن منبت لحية الرجل. منبت تعرف المنبت مكانه النبات الخروج للحية، وهذا في الأصل إنما هو تحت كذا الفكين، نهاية الفكين الأسفل هذا المنبت باللحية، إلا أنه قد يمتد ويجري من الشعر على الخدين إلى هذه إلى الذقن، وإلى أصل الذقن هذا فقط منبت اللحية، هذه قال له لحية، لكنه جزء من اللحية، إذا كان الشعر كثيرا فتجده يكون كمتصل مع بعضه وهكذا. فالذقن هو حسب مع العضو هذا الأسفل هذا هو الذقن، وتنبت عليه اللحية أو بعض اللحية يشيك ينبت عليه بعض اللحية. نعم الأسفل شفه هل هو تبع للحية لغة؟ أيوة. هل هو تبع للحية لغة؟ لا لغة لا، لكن شرعا نعم. هذا الذي تحت الشفة السفلى كما تقول هذه يقال لها العنفقة، إذا الاسم اختلف، وهذا يقال اللحية، اختلف الاسم، لكن هما في اللغة مختلفة عنه، افهم كذا، الاسم مختلف، هذه اللحية وهذه العنفقة، إلا أن الحكم عند العلماء واحد، حتى يقول فقهاء المالكية وغيرهم يقولون من يحلق دائما لحيته وعنفقته ترد شهادته. تقولون في هذا اليوم. إذا الحكم واحد لكن الاسم يختلف، أسماء أعضاء الإنسان وما أشبه ذلك. نعم يختلف الاسم. نعم. قال جمعها لحن ولحن. أيوه جمعها إيش؟ لحن ولحن. لحن ولحن. انظر الآن ما مفرده؟ لحية. لحية. إذا فالقياس في الجمع لحن، لكن سمع لحن سماعا من الفصحاء جمعا له على خلاف القياس. اللحى جمع للحية وقياسه اللحى، لكن ما سمع هذا وما نقل. رأيت يقول بعضهم في هذه الديار المصرية استغفر الله ألف كتابا وسماه طلعة في الضحى بين العمائم واللحى. هذا ذهبوا على كل حال. الشاهد واللحى، فيقال اللحى جمع لحية على خلاف القياس. وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. أشوف قال بالضم هذا المنقول سماعا، وقال وبالكسر حبي، الكسر هذا القياس، وأعطي له الكسر خذي له وهو الأصل أو هو القياس. نعم معنى المراد أعطي. أي أعطي. نعم نعم. قال حبى فلانا أعطاه بلا جزاء ولا من. أي يفسر معنى حبي أعطاه بلا جزاء ولا من. ولا من يا حبذا، هذا هو العطاء الدقي، بلا عطاء بلا من ولا شيء. نعم. قال أو عام أو إيش؟ عام أو عطاء. أن يكون حبى عاما سواء من عليه بعد ذلك فيعم، لكن هذا أصل استعمال حبا أن يكون بلا من ولا جزاء. نعم. قال والاسم الحباء ككتاب. نعم الاسم الحباء ككتاب، أي فقول الاسم كما سبق أن قلت لكم يصل أن يكون اسم مصدر، ويصل أن يطلق على نفس الشيء الذي يعطى ويقال له حباء، ما نفس الشيء الذي أعطاه يطلق عليه حباء، وأصله أنه مصدر. نعم وقد يكون اسمه مصدر. نعم. قال والحبوة مثلثة. والحبوة مثلثة. مثلثة الحبوة والحبوة والحبوة لهذا العطاء مثلث. هذا من باب التثليث لحرف من الكلمة مع اتحاد المعنى. وقد يكون التثليث مع اختلاف المعنى. وهذه ناحية جيدة جدا نافعة في علم متن اللغة. وسبقا قلنا لكم بأن ابن هشام بأن ابن مالك ألف بعض الكتب في هذا كالإعلام في مثلث الكلام. نعم. قال ومنعه ضد. ومنعه ضد. ضد أي حباه. يتكمل حبا يأتي حبا الذي هو الإعطاء يأتي معنى الإعطاء وقد يستعمل في كلام العربي بمعنى المنع لم يعط. وإذا كان كذلك فهذا يقال له عند العلماء يسمى مثل هذه الكلمة بإيش بالضد أو أن هذه الكلمة من الأضداد. وابن السكيت وغيره ألفوا كتبا في الأضداد في اللغة. وكان بعض شيوخ أبي علي الفارسي ينكر الأضداد في اللغة وتلميذه قال لا أيها الشيخ الصحيح هو معروف واقع في كلام العرب. فلو رجعنا إلى كلام العرب لوجدنا كيف نرده بالعقل لأنه هو يقول كيف هذا تقول تستعمل لفظا لمعنى ثم تستعملها لضد ذلك المعنى واللفظ واحد كيف يدخل بالمخ ما هكذا فيردونه. لكن لا لذلك الإنسان يكون باحثا عن الدليل كيف جاء ها ما هو الذي جاء ها ثم تجتهد. لكن تجتهد بنفسك أولا ثم تقول تطبق هذا الاجتهاد الذي أتى حديث بعلم ليس بعلم. نعم وصلى الله وسلم على محمد. أنا أذكر الشيخ حذا حب على الزحف. أيوه نعم نعم نعم نعم يطلق عليه. ها شوف هذا معنى آخر ثالث الكذبة الواتات بعدة معاني والسياق يبين. نعم حبا يحبو حبوا. نعم يأتي لهذا المعنى. نعم.